صل على محمد وآل محمد. قلنا عنوان جانبي باسم سلام التوجيه للسيد البجنوردي قدس الله روحه الشريفة. ذكر هذا السيد الجليل ذكر في كتابه منتهى الفصول جزء الثاني في توجيه عدم جريان استصحاب العدم الأزلي بأن العام بعد ورود المخصص الذي أخرج القرشية هذا العام لا بد وأن يتقيد ولا يبقى على أطلاقه، فموضوعه فإن موضوعه قبل ورود المخصص موضوع ماذا؟ من هو؟ ما هو المرء؟ وبعد ورود المخصص لا بد وأن لا يبقى على أطلاقه، بل يتقيد ويكون عدم القرشية قيدا فيه، يعني في الموضوع. ثم قال وهذا المقدار لحد الآن، وهذا المقدار لحد الآن ماذا؟ مسلم تقريبا متفق عليه، وإن خالف في ذلك الشيخ الأصفهاني إذا تذكرون والشيخ العراقي، قالوا بأن المخصص لا يوجد تغيير موضوع العام على أي حال. ثم أضاف قدس سره قائلا مهمة، وإذا لم يبقى موضوع العام على أطلاقه فالتقيد بعدم القرشية. إذا سلمنا هذا فهذا معناه اعتبار العدم النحوي في الموضوع، وأن الموضوع يطير والمرأة المتصفة بعدم القرشي. وإذا صار الموضوع بهذا الشكل فلا ينفع استصحاب العدم الأزلي، لأن عدم القرشي الأزلي هو عدم محمولي، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النحوي مثبتون. هذا حصيلة ما ذكره. هاي الأخير بس أنا هاي اللي أقوله، والنقطة المهمة في هذا الكلام والجديدة في هذا الكلام والمهمة في هذا الكلام والتي هي الأساس فيه، النقطة المهمة أن الموضوع ما دام قد اعتبر فيه عدم القرشية فلازمه كون العدم المأخوذ مأخوذا، كون عدم القرشين المأخوذ مأخوذا بنحو عدم المأخوذ، ويجعل ذلك من الأمور البديهية. حدث الله روح الشريف. وفيه يا رجل إن كان المقصود من هذا الكلام أن أخذ عدم القرشية الموضوع معناه فيرورة الموضوع هو المرأة، فيرورة الموضوع هو المرأة المتصفة بعدم القرشية هو معناها، معنى أثر عدم القرشية يعني بكامل صار الموضوع مرأة متصفة بعدم القرشية. وهذا واضح التأمل، إذ لربما يكون الموضوع هو مرأة زائد ماذا؟ عدم الاتفاق بالقرشية، الاتفاق بعدم القرشية. وإن كان المقصود أن أخذ عدم القرشية في الموضوع، وإن كان لا يلازم أخذه بنحو عدم النحو بنحو الاتفاق بالعدم، بل كلا الاحتمالين وجيه وموجود، وهو أخذ بنحو النعتية وبنحو محمولين، ولكن يتعين على المولى أن يأخذه بنحو النعتية لما ذكره المرجع في دليل على ذلك. إذا تذكرون المرجع استدل بدليل إلى آخره، ما أكرر الكلام. إذا كان هذا المقصود فهذا وجيه، كلام وجيه وليس موهونا كالشق الاول كالاحتمال الاول، ولكن يرد عليه بطلان ما افاده المرجع، حيث استعرضنا دليل المرجع وابطلناه بما تقدم من النقد والحل على دليل المرجع، كرد على نقد وحل. هذه حقيقة كلمات الأعلام في المقام، وقد ذكرت كثيرا من كلماتهم لحساسية ولأهمية هذا البحث ولهضمها جيدا. ألخص تلك فقرة لا إعادة، ما أريد أعيد، مجرد فقرة تلقيط بعنوان جامعي، تلقيط لما تقدم. اتضح من خلال ما تقدم وجود ثلاثة توجيهات، وجود ثلاثة توجيهات لجريان استصحاب العدم الأزلي. ثلاث توجيهات من خلال الكلام الذي بينته من أول إلى الآن، ثلاث توجيهات لجريان استصحاب العدم الأزلي، وأربعة توجيهات لعدم جريانه. أما توجيهات عدم الجريان الأربعة، فأولها للمرضى، أي تستدل بدليل مركب من مقدمات، فلا أولاها أن الموضوع العام بعد ورود المخصص لا يبقى على أطلاقه، بل لا بد وأن يتغير. ثانيتها أو ثانيها ثاني المقدمات إن التغير الطارئ لا بد وأن يكون بنحو العدم النحوي. ثالثها إن العدم الأزلي محمولي ولا يمكن أن يكون نعتيا، هذا أن العدم النعتي فرع وجود الموضوع، ومعه فلا يوجد أصحاب العدم الأزلي. لأن استصحاب العدم المحمولي الأزل لإثبات العدم النعتي مثبت، هذا كلام. والتوجيه الثاني لعدم الجريان ما يستفاد من كلمات العراق والإصفهان، وهو أن موضوع العام لا يتغير بعد ورود المخصص، بل يبقى هو المرء على حاله، والمختصيص ليس إلا بمثابة مرء بعض الأفراد. وإذا بقي الموضوع على حاله وهو المرأة فلا ينفع استصحاب العدم الأزلي، فإن عدم القرشية ليس جزءا ثانيا ليخرج استصحاب العدم الأزلي. أجل يمكن إجراء لنفي حكم القاضي، حيث القاضي أخذ القرشية في الموضوع، ولكن إجراء الاستصحاب في نفي حكم القاضي لأجل إثبات حكم العام شنو؟ مفضل. وإجراء لنفي الخاص حكم الخاص بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا شنو بلا بلا إثبات حكم العام، لا لغرض إثبات حكم العام، قلت الوظيفة المتوقعة والمطلوبة من أصحاب العدم. والتوجيه الثالث للأعلام الثلاثة، التوجيه الثالث لعدم الجريان للأعلام الثلاثة الذي كان يقول إن المراد إثباته هو عدم القرشية لهذه المرأة الموجودة، لهذه المرأة الهدية، هدية المرأة الموجودة معتبرة، بينما العدم السابق هو عدم المرأة لذات المرأة لا للمرأة الموجودة. هذا كان التوجيه وعليه الاستصحاب يكون مثبتا، هذا كان التوجيه الثالث. والتوجيه الرابع للسيد الخشنوسي الذي ذكرناه الان اخيرا وناقش. هذه اربعه توجيهات لنا لعدم الجريان. واما توجيهات الجريان فاولها للشيخ الاخر باصلاح وتهذيب من قبل السيد الخوئي قدس الله وحفظه وحاصله اشكان حاصله اللي هو جهد هذا الشيخ اخر لكن هذب السيد الخوئي واعتمد عليه الاستاجره عبر عدمه وهو ان المخصص لا شأن له وهو ان المخصص يغير موضوع الان حكمه فلا يمكن ان يبقى بلي موضوع العام على اطلاقه بلي واخذ ذلك السيد كون باب الشال المسلمات ولكن التغير الطارئ ليس بنحو العدم النعفي كما منو شنو مرزا الدحال بل التغير الطارئ هو بنحو العدم المحمول اي بنحو عدم الاتفاء لا الاتفاء العدم والوجه في ذلك الذي ذكره شنو الوجه الذي ذكره ان المخصص اكثر ما يريد هو اخراج القرشي وما زاد تحميل عليه بحيث يكون وما زاد تحميل عليه وذلك بان يكون مستدعيا لاخذ الاتصاف بالعدم قيدا في موضوعه هذا تحميل على الوجود لا نقول مستحيل لكن نقول هذا تحميل على يحتاج الى دليل ومعه فالقيد الثاني هو العدم المحمول فيجب استصحاب العدم الازلي الذي هو محمول لاثباته من دون محذور المطلقين هذا الوجه الاول للجريان والوجه الثاني للسيد الشهيد يعني السيد الشهيد كنا ذكر وجهين لإثبات جريان استصحاب العدم الأزلي هذا أحد الوجهين وهو أن العدم النعتي مستحيل في نفسه بل العدم دائما محمولي ومعه فيجب استصحاب العدم الأزلي لأنه محمول ويراد به إثبات ماذا؟ الجزء الثاني للموضوع الذي هو عدم محمول وليس نعتيا لاستحالة العدم النعتي في نفسه والوجه الآخر بالوجه الثالث أيضا للسيد الشديد وهو أنه لو سلمنا إمكان العدم النعتي ومعقوليته فنقول العدم الأزلي نعتي سبحان الله ببيان تقدم فنقول عدم الأزلي نعتي ومتى ما ثبت العدم المحمولي كان إلى جنبه فلازم لا ينفك عدم النعم فلا معنى بأن يقال العدم الأزلي محمول وليس بنعم بل ما دام محمول فهو أيضا نعم ببيان تقدم هذه كلمات الأعلام الآن عنوان جانبي النتيجة النهائية النتيجة النهائية بعد استعراض هذه الكلمات يتضح أن لو خلينا وهذه الكلمات فالمناسب ما ذكره الآخر بتهذيب من قبل السيد الخوي قدس الله عليه مناسب هذا. لأن المخصص وإن أوجب تغييرا في العام في موضوع العام ولا يبقى موضوع العام على أطلاقه خلافا للشيخ العراقي والإصفهاني، ولكن كون التغير بنحو الاتصاف والعظم فيه مؤونة زائدة تحتاج لا إثبات، وحيث لا مثبت لها فالمقدار الثابت من التغير هو بنحو عدم الاتصال بنحو العدم المحمولي، ومعه غير هذا العدم الأزلي لإثبات هذا الجزء الثاني الذي هو عدم الاتصال. هذا لو قلنا وهذه الكلمات، ولكن مع ذلك يمكن تقديم بيان في مقدمتين لإثبات عدم جريان استصحاب العدم الأزلي. المقدمة الأولى هو أن استصحاب العدم الأزلي شيء لا يعيشه اقتساس العقلاء بل هو غريب عنه عن اقتساس العقلاء، ولذا حينما نريد ان نوضع استصحاب العدم الازلي بالغير الذي هو عاقل هذا الغير ومن اهل الفضل والعلم طلب الاخريه الذي يبين لهم اصحاب العدم الذي هم حصلوا واهل العلم زياده عندهم دقه اضافيه على ما عند الفضلاء حينما يوضح لهم ذلك ويقال لهم إذا شككنا في كون المرأة قرشية يمكن إثبات عدم قرشيته بملاحظة حالة ما قبل وجوده وتحت، لأن يقال مثلا المرأة قبلا لم تكن ذاتها ولا وصف القرشية ثم وجدت الذات، فإذا شفتين وجد وصف القرشية نستطرها. هذا حينما يبين للطرف يكون غريبا عليه، يحتاج مدة إلى أن يفهمه ويهضمه، وغريب يعبد الضحك والتعجب والاستغراب من مثل هذا الاستصحاب. وإذا قبله فإنما يقبله على مضض وأشبه بالتحميل عليه، فإلا بذوق العقدائي هو غريب غريب عنده. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن روايات الاستصحاب التي حكمت بحجية الاستصحاب لا تريد إثبات مطلب أكثر مما هو ثابت لدى العقلاء وفي المرتكبات، بل ناظر إلى إثبات مطلب عقلاء يعيش العقلاء انظر الى تعبير بجملة لا ينبغي في صحيحة زرارة الثانيين، ورد مرتين في تلك الصحيحة، فلا ينبغي او فليس ينبغي نقض اليقين. هذا يظهر من عنده انه مرتين ورد هذا الثاني، يظهر انه هذا المطلب مطلب عقلائي، ولذا قال الامام ليس ينبغي نقض اليقين. الشيء الذي لا يعبر الا هنا الشيء يعني لا ينبغي الشيء الذي هو عقلاء ويعيشون عقلاء. قال نفس التعليل بقوله لانك على كنت على يقين فبتك قطع النظر عن جمله لا ينبغي، نفس ذكر التعليل لانك كنت على يقين هو شاهد على ان هذا مطلب عقلائي بين الامام ويعيش ارتكاز العقلاء، ان كل عاقل يقول اذا عندي يقين سابق وجه الداعي لابد اليقين تمشيه بعد اقوى. ونتيجه هاتين المقدمتين بعد ضم هذه المقدمه الثانيه الى الاولى تكون النتيجه هي ان الروايات لا تشمل استصحاب العدم الاجل وليست ناظرة له، وقال لأنه خارج عن مرتكزات العقلاء والروايات لا تريد أن تبين شيئا خارجا عن مرتكزاته ومخالفا له. إن قلت إن كلمة لا ينبغي لم ترد إلا في رواية واحدة وهي صحيحة زرارة الثاني، وبقية الروايات سلو منها، فنتمسك بإطلاق باقي الروايات. قلت بما أن الروايات تريد أن تفرغ الروح الواحدة فلا معنى بعد ورود هذا التعبير في بعض الروايات لا معنى لملاحظة إطلاق باقي الروايات. ذلك كل فرض وحدة القول. ومع غض النظر عن ذلك والتنزل عن ذلك يكفينا التعليل. تفرض ان جمله لا ينبغي لا توجد في كل الروايات، لكن التعليل لانك كنت على يقين موجود في كل الروايات في اغلب الروايات من باب احتياط اقول الاغلب لا في كل، ونفس ذكر التعليل وقرينا على ان الروايات بين مطلب عقلائي يعيشه ارتكاز العقل. ان قلت هذا إشكال ثاني وننهي الموضوع إن شاء الله. كيف تقول إن الروايات تعيش تبين مطلب عقلائي والحال أن الآخر أن الآخر حينما هم الآخر أن جماعة أن البعض استدل على حجية الاستصحاب بالسيرة العقلائية وقال إن سيرة العقلاء جرت على التمسك بالاستصحاب، بل سيرة بعض الحيوانات أيضا جرت عليها الاستصحاب، فالطيور تعود إلى أوثارها وحشوشها وكذا بقية الحيوانات ترجع إلى مكانها السابق. بعضهم استدل بالسيرة العقلائية وترد عليه قيل بأن العقلاء لا يعملون الاستصحاب بمجرد وجود يقين سابق ما دام لم يحصل لهم اطمئنان بالبقاء وظن بالبقاء، فظن قوي بالقرآن. إذا لم يحصل لهم لا يعملون بالرسل، وإنما يعملون به من ضابطه يحصل لهم اطمئنان. وإذا حصل الاطمئنان فهذا خارج عنه. السلامة العقد الأصحاب عنده وهو الشك، وعند عدم حصول الاطمئنان. أما إذا حصل الاطمئنان بلا إشكال حينئذ نسحب الحالة السابقة ونقول ببقاء لا من باب الاستصحاب بل من باب حصول الاطمئنان. إذن يأتي إن شاء الله أن الاستصحاب لا يمكن التمسك بإثبات بسيرة العقلاء، ومعه فكيف يوفق بين إنكار سيرة العقلاء وبين دعوة أن التعليل في رفع الإمام، تعليل بأمر اقتصاد عقلاء، هذا فيه نوع من هذا نوع من الفهاق. وإذا عقلاء يعني معناه جرت عليه سيرة العقلاء، فإذا أنكر الجروان السيرة على معناه ليس بعقلاء، فالجمع بينهما كيف يكون؟ قلت المقصود من كون عقلائي ليس أنه مما ليس المقصود أنه جرت السيرة العقلائية عليه بالفعل. لا لا لا لا ليس هذا المقصود، بل المقصود أنه أمر مخزون بارتكاز العقلاء وإن لم يتوجهوا إليه بالفعل ولم تجري سيرتهم عليه بالفعل. وهذا ما يعبر عنه بالارتكاز الإجمالي والعلم الإجمالي، في مقابل ارتكاز تفصيل، أن يكون الارتكاز ملتفت إليه بالفعل. فالإمام سلام الله عليه كأنه بقوله لا ينبغي يريد أن يستثير أو يثير، بدل يستثير يثير تلك الزفائن والارتكازات المدفونة التي لم يتوجه إليها الإنسان بالفعل، فيقول له فليس يعني. وتلك الارتكازات المسكونة لا تعم استصحاب العدم الأزلي، فإنه غريب حتى على هذا المستوى. وبهذا ننهي كلامنا في استصحاب العدم الأزلي. أكو مباحث أخرى لصاحب الكفاية موجودة، أنا لاحظت تلك المباحث الأخرى إلى نهاية الجزء الأول، لا أقول تلك المباحث كلها لا شيء وليست مهمة، لا، فيها قسم مثل مباحث مقدمات الحكمة وغير ذلك وأضواب وعموم، فيها مباحث نافعة، ولكن من باب تقديم الأهم على المهم ابتعد على أنه ننتقل إلى المباحث الذي الطالب في الحقيقة يحتاجها، يعني مورد التشكيك والتأمل يحتاج في مباحث الاستنباط. الشروع إن شاء الله في البحث الآتي يكون من أول الجزء الثاني من الكتاب مباحث الأصول العملية بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد.